يقول إنسان جاء من خارج مكة وأدى العمرة، هل إذا أراد الخروج عليه طواف وداع؟ نقول الأولى للإنسان أن يطوف للوداع كلما أراد أن يخرج من مكة. وأما الحاج فإنه يجب عليه، ومن تركه من الحجاج فعليه دم، وعما غير الحجاج فإذا تركه لا شيء عليه. هذا عدد من الأسئلة يسألون، يقولون أدينا عمرة قبل رمضان ونريد أن نؤدي عمرة أخرى في رمضان، فما الحكم؟ نقول النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يكرر العمرة، إذا أتى إلى مكة يشتغل بالعبادة فيها ولا يخرج منها لأجل تكرار العمرة. لكن لو أن إنسانا فعل هذا وخرج إلى أدنى الحل وأتى بعمرة أخرى عنه أو عن غيره من المتوفين فإن هذا جائز مع عدم الفضيلة، يجوز ذلك لكنه ليس فاضلا. هذا يسأل يقول الإنسان أثناء الصلاة هل ينظر إلى موضع سجوده أم إلى الكعبة؟ نقول نظر الإنسان أثناء الصلاة إنما يكون لموضع سجوده، هذا هو السنة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إنسان يقول إنه بعدما أحرم أحس بخروج شيء من البول ووقعت على ملابس إحرامه فأعاد الوضوء ولم يغسل ملابس الإحرام، فما حكم عمرته؟ نقول إذا كان وقع منه نجاسة على ملابس الإحرام وهو يعلم بها وأدى عمرته وهو يعلم أنه في إحرامه نجاسة فهذا طوافه لا يصح، وأيضا سعيه لا يصح لأن السعي لا بد أن يكون بعد طواف صحيح، وحلقه أيضا لا يصح، فعليه أن يغسل ملابسه ويعيد طوافه وسعيه وحلقه أو تقصيره. يقول إنسان دخل إلى مكة ولم يحرم فماذا عليه؟ نقول إذا كان لم ينوي العمرة فلا شيء عليه، وإذا كان ناويا للعمرة فعليه أن يعود إلى الميقات الذي مر به ويحرم منه. فالإنسان إذا قدم إلى مكة وهو مريد للعمرة فلا يجوز له أن يتجاوز الميقات بدون إحرام، فإن تجاوزه وجب عليه أن يعود إليه، فإن أحرم من دون ذلك فعليه دم أي شاة يذبحها في مكة توزع على الفقراء. يقول هل يجوز للمرأة استعمال حبوب منع العادة الشهرية لأجل أداء العمرة مع الركب؟ نقول نعم لا بأس بهذا، إذا لم يأتي تأتيها العادة أثناء أدائها للعمرة فإن عمرتها صحيحة، لكن يجب أن تكون هذه الأدوية غير ضارة ببدن المرأة، فإن كانت ضارة فلا يجوز لها. هذا يسأل يقول هل تعتبر الصلاة داخل حدود الحرم كالصلاة في المسجد الحرام بسبب الزحام؟ نقول من حيث المضاعفة بمئة ألف فإن كل ما كان داخل حدود الحرم فإنه كله يضاعف في جميع المساجد، ولكنه لا يساوي ثواب هذا البيت، لأنه يزيد على بقية المساجد، لأنه أول بيت وضع للناس وأكثر جماعة وقربه من الكعبة، وهذه المعاني لا توجد في بقية المساجد. هذا يسأل سؤال مهم في الحقيقة، يقول إنه بدأ الطواف من قبالة الحجر أو الحجر، الله أعلم، لا أدري، وإذا كان يسمعنا فليبين هل هو من الحجر أو من الحجر. صاحب السؤال ها؟ الحجر، أي حجر؟ الأسود؟ الحجر الأسود هو الذي عليه الخط. فإذا كنت بدأت الطواف من عند الحجر الأسود فهذا هو مبدأ الطواف وهو الذي عليه الخط، وحينئذ فطوافك صحيح ولا شيء فيه، لأن الطواف يبدأ وينتهي من عند الحجر الأسود. والإشكال الذي يقع من بعض الناس أنه يبدأ من عند الركن اليماني وينتهي به، أو من عند الحجر، حجر إسماعيل، وينتهي به، فهذا هو الذي يعتبر طوافه غير صحيح. وأما من بدأ من الحجر الأسود وانتهى به فإن طوافه صحيح. هذا يسأل يقول ما المقصود بأن الذي يكرر العمرة من مكة عمرته ليست فاضلة؟ نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعملها ولم يرغب فيها، ولم يأذن لعائشة رضي الله تعالى عنها بأدائها إلا بعد إلحاح، وأمر أخاها عبد الرحمن بأن يخرج معها محرما ولم يحرم، ولو كانت فاضلة لرغب فيها وأمر عبد الرحمن بأن يحرم، فدل هذا على جوازها وعلى عدم فضيلتها. لكن لو أن إنسان ذهب من مكة إلى جدة أو خرج إلى خارج مكة لغرض من الأغراض صحيح، ولو كان ذاهبا إلى التنعيم أو مخطط العمرة أو إلى عرفات أو نحو ذلك لغرض ليس قصده أن يحرم ثم أراد أن يعود محرما، فإن عمله هذا عمل فاضل إذا أتى محرما. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.